بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستعاذة والتحصن من الشيطان والسبل والوسائل المرتبطة بذلك، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول دور زكاة الروح وتطهير الروح وتربية الروح أو ما يسمى بالسلوك الروحي في الحماية من الشيطان، باعتبار أن الشخص حينها يكون قريبا من الله ومع الله، والشيطان مطرود من رحمة الله ومطرود من قرب الله، فلذلك يهرب أو لا يستطيع أن يأتي أو يقرب من هذا الإنسان، وهو المراد بعباد الله المخلصين، يعني الذين استثناهم الشيطان من الإغواء لأنه لا يمكن أن يقترب منه. هكذا ذكر دور الإيمان بالوعد والوعيد في الوقاية من الشيطان، فقال: إيمانك بالجنة والنار والحساب والجزاء، إيمانك بالجزاء بشكل عام، يعني الوعيد العام سواء وعيد مرتبط بالدنيا أو الآخرة، أن كل معصية عليها جزاء وستدفع ثمنها بالدنيا والآخرة، مثل ما قال أبونا آدم عليه السلام دفع فورا ثمن عصيانه ومخالفته بأكل تلك الشجرة، وبسرعة شقي وأخرج من الجنة وعانى. إيمانك ويقينك بالجزاء على المعصية هذا يساعدك على الانتباه ما دمت ستدفع الثمن، وثمنا خطيرا وكبيرا، هذا سيساعدك على الالتزام. طبعا وهذا مهم جدا في الأمر، يعني في كل الحياة دائما نضع في أذهاننا، أولا نضع في أذهاننا الموت وقربه، وبالتالي تصبح الدنيا عندنا بسيطة محدودة، لا يمكن أن نضيع مصيرنا الأبدي من أجل هذه الحياة الفانية. ثم بعد ذلك نذكر الله سبحانه وتعالى وعده ووعيده، الجنة والمصير السعيد، النار والمصير الشقي، وأننا إذا أطعنا أهواءنا أو أطعنا الشيطان يعني سنحرم من الجنة وسيزج بنا في جهنم. فطبعا هذه المعارف طبعا دائما نحتاج إلى شحن أنفسنا بها، هذه مثل السيارة لا تتحرك إلا بوقود، كذلك القلب إذا خلى من الشحن يصبح وسيلة للشيطان، وبالتالي عندما نضع هذه المعاني هي التي تدفعنا وتحركنا، وفي كل لحظة نسأل ما هو ثمن الجنة، أي موقف هو يعني لابد في أي لحظة من أن يكون هناك واجب من الواجبات أو معنى من المعاني بحيث يكون هو يؤدي إلى الجنة. حتى كما ذكرنا سابقا ما ذكره سيد حسين بن بدر الدين الحوثي، من أننا بدل أن نسأل هل هذا واجب أو مستحب نقول هل هذا يؤدي أو حرام مثلا نقول هل هذا يؤدي إلى الجنة أو يؤدي إلى النار، هل هذا عمل صالح أو ليس عملا صالح. هكذا يعلمنا القرآن الكريم، ليس كما ذكر يعني في أصول الفقه نتنصل من أداء واجباتنا من خلال هل هو واجب عيني أو واجب كفائي، هل هو مستحب، هل هو إلى آخره، وبالتالي نضع الكثير من ربما العقبات التي تحول بيننا وبين أداء ما يدخلنا إلى الجنة أو ما يخرجنا منها. فلذلك السؤال الصحيح هو هذا الأمر، هل هذا الأمر يرضي عني ربي، هل هذا الأمر مثل ما فعل ذلك الصحابي، قال يا رسول في المعركة في غزوة بدر أو أحد، قال يعني هل يعني أظن أحد عندما قال يا رسول الله ماذا لو قاتلتهم حتى قتلت، قال تدخل الجنة، وكان يأكل تمرات ثم قال لا إن عشت حتى آكل هذه التمرات إنه لعمر طويل، ثم رمى بتلك التمرات وذهب وجاهد وقاتل حتى قتل، بقي يقاتل حتى استشهد. إذن هذا سؤاله لم يقل يا رسول الله هل واجب علي القتال أو ليس واجبا، بل قال يعني ماذا لي، ما هو الأجر الذي أناله من هذا الأمر. مثل ما في الدنيا عندما نقدم على أي عمل نسأل صاحب العمل ما هو الجزاء، ما هو الأجر الذي نناله من وراء ذلك العمل الذي نعمله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والله ثم ذكر إن نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا إلى آخر الآية الكريمة، تبين أن هؤلاء إما يرجون وعدا أو يخافون وعيدا. ثم تحدث عن دور الاستعاذة في التحصن من الشيطان، هذه أيضا كذلك من الملاجئ وهي الاستعاذة، فقال: الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ومن كل الشياطين وهمزاتهم ووساوسهم وتأثيراتهم. وهذه مسألة مهمة، الله علمنا إياها في القرآن الكريم وأكد عليها كثيرا في القرآن الكريم، سواء في الحالات والظروف التي يحس الإنسان فيها أنه عرضة للتأثير وأنه هناك شغل عليه للتأثير عليه. يعني أحيانا الشخص يشعر بهذا الأمر، قال السيد عبد الملك: مثل حالات إغراء، حالات غضب، أو الحالات والمقامات التي تستغل في التأثير على الإنسان، مقامات الإغراء النفسي، إغراء شهوة، مقامات يمكن أن يكون هناك شغل من شياطين الجن أو شياطين الإنس لإغوائك، تبادر إلى الاستعادة من الله سبحانه وتعالى. في كل محل يمكن أن يكون للشيطان، طبعا الشيطان موجود في كل المحل، ولكن هناك محال خاصة قد يكون فيها الشيطان متوفر بكثرة. لذلك الاستعاذة تذكرنا بأن هناك شيطان يعادينا ويريد أن يخرجنا من محل القرب من الله إلى محل البعد، مثل ما حصل له عندما كان في ذلك المحل ثم طرد منه. فلذلك الاستعاذة أولا هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيها جانب غيبي، جانب كما يقال جانب ملكوتي غيبي، وفيها أيضا جانب عقلاني معروف، وهو أننا نتذكر هذا الأمر، تذكر كلما تذكرنا عدونا كلما كان ذلك نافعا لنا في مواجهته. ثم استدل بقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وعلق عليه بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، سواء كان هذا في مقام الغضب فسيحاول أن يرفع من وتيرة غضبك. الإنسان يبدأ مثلا غضب، يعني الغضب قد يبدأ من الشخص نفسه، فالشيطان يأتي ويحرضه ويوسوس له بحيث يزداد غضبه، وبدل أن يبقى الغضب محصورا ربما في انفعال يتحول إلى أفعال، يتحول إلى كلمات، ربما يسب، يشتم، يضرب، يقتل إلى آخره. فالشيطان يستغل حالة الغضب. طبعا الحالة في مبدأها ليست حالة، ربما حالة عادية، أي إنسان يغضب، ولكن الإشكال في تحويل ذلك الغضب والاستفادة من ذلك الغضب. قال: فسيحاول أن يرفع من وتيرة غضبك ويدفعك للتجاوز في حالة الغضب تلك، أو في حالة الشهوة والرغبة النفسية والهوى النفسي والميول النفسية، يحاول أن يسعر فيك هذه الرغبات ويزيد من وطأتها عليك لتتجاوز إلى الحرام، أو في حالات أخرى حالات الرضا النفسي، حالات المخاوف أيضا، كل الحالات التي يدخل من خلالها الشيطان. يقول الله تعالى: فاستعذ بالله، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أيضا في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم شرح معنى الاستعاذة فقال: أعوذ يعني ألتجئ إليك معتصما ومحتميا بحمايتك وممتنعا بك يا رب. الاستعاذة هي الالتجاء للاحتماء، أنت تلتجئ إلى الله ليحميك بحمايته، ليدفع عنك، التجاء المعتصم اللائذ المستجير الذي يفر إلى الله ليدفع عنه هذا الخطر، ليدفع عنه هذا السوء، ليدفع عنه هذا الشر. فلذلك كن واعيا بما تعنيه الاستعادة. طبعا حتى نقرب هذا الأمر بمثال، ولله المثل الأعلى، الأمثال لا تؤخذ بألفاظها وإنما تؤخذ بمعانيها. مثل الولد الصغير عندما يعلم، والولد يثق في أباه ثقة مطلقة ويتصور أنه الأقوى وأنه لا يستطيع أحد مواجهته، فعندما يخاف الولد يجري نحو والده ويتشبث به ويحتمي به ويشعر بالراحة أثناء ذلك الاحتماء. هكذا الاستعاذة ولله المثل الأعلى، المؤمن يشعر بضعفه ويشعر بقوة ربه سبحانه وتعالى. فلذلك عندما يعلم أن الله يعني لم يتركه والشيطان، قال له في حال أن الشيطان جاء يخوفك التجئ إلي. طبعا كما قلنا شياطين الإنس وشياطين الجن، إذا خوفتك أمريكا التجئ إلى الله، إذا خوفك الكيان الصهيوني التجئ إلى الله، إذا خوفك أي شخص أي جهة من الجهات لتمنعك عن قول الحق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التجئ لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يحميك. يعني هذا المراد بالاستعاذة، لأن مفهوم الشيطان له كما ذكرنا مفهومه الواسع في القرآن الكريم، يعني كل الذين يحرضون الإنسان عن خروج عن فطرته، عن معصية ربه، عن عدم التسليم لربه، عن القيام بأي منكر أو أي شر، هذا من الشيطان. يقول: فلذلك كن واعيا بما تعنيه الاستعاذة، ما يعنيه هذا التعبير، لتعبر من أعماق نفسك، من أعماق قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني التجئ إلى الله فارا إليه، محتميا به، محتميا بحمايته، ممتنعا به، مستجيرا به ليحميني، ليدفع عني الشيطان وتأثير الشيطان ووساوس الشيطان من الجن ومن الإنس. يقول سيد الملك: فهذا هو معنى الاستعاذة. الاستعاذة هو كلمات نرددها بلساننا مع شعور نجده في نفوسنا وقلوبنا، وهو كوننا كما قلنا ضعاء. أول شيء هو شعورنا بضعفنا وعدم تمكننا لوحدنا من المواجهة، ثم لجوئنا إلى الله سبحانه وتعالى وشعورنا بأن الله هو القادر، هو القوي الذي لا يمكن لأي جهة أن تواجهه أو تحاربه. وعندما نفعل هذا الأمر نشعر بالراحة ونشعر بالسكينة والطمأنينة، ونشعر بأن الشيطان لا يمكن أن يصل إلينا ونحن في حماية ربنا. ولا نعظم الشيطان، لا نقول بأننا حتى لو التجأنا إلى الله شيطان، ليس كذلك. يعني هذا تعظيم للشيطان. عندما نلجأ إلى الله نعلم أننا ما دمنا مع الله يستحيل للشيطان أن يؤثر فينا. ثم ذكر نموذجا ورد في القرآن الكريم عن الاستعاذة، فقال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة من أهم السور في القرآن، وهي من هدايا الله لنا في كتابه الكريم ومن نعمه علينا، سورة الناس. الله تعالى يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبعا كما ذكر سيد عبد الملك، هذه هدية من الله إلينا. هذه السورة الكريمة تحوي الكثير من المعارف المرتبطة بالشياطين، سواء شياطين الإنس وشياطين الجن، وتعلمنا كذلك كيفية الاستعاذة، وتعطينا الأسماء الحسنى التي عندما نذكرها أو نتذكرها والمعارف المرتبطة بتلك الأسماء التي تحمينا من الشيطان. وأولها قل أعوذ برب الناس. برب الناس يعني هو الله ربنا، نحن من الناس، وبالتالي الله الرب يعني هو المدير لخلقه، المدبر لخلقه، الذي يرعاهم بكل أنواع الرعاية، الرعاية المرتبطة بشؤونهم الحسية والرعاية المرتبطة بشؤونهم المادية. وبالتالي عندما نلجأ لله نقول: يا ربي أنت ربنا، أنت مدبر شؤوننا، أنت الذي تحمينا، لأن عادة المدبر هو الذي يحمي. كذلك ثم قال ملك الناس، الملك هو الحاكم، والحاكم هو الذي يتحكم في الأشرار ويمنعهم. فبالتالي عندما نلجأ إلى الله لكل الأشرار هنا نقول: يا ربي هم تحت سلطتك. إله الناس اللي هو الإله المعبود الذي هو طبعا إله الله، والاسم الجامع لكل الأسماء. من شر الوسواس الخناس، يعني في حال وسوسته وفي حال خروسه، من شره مطلقا، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم ذكر الله تعالى، يعني طبعا الله تعالى عندما قال في صدور الناس، لأن الصدر مراد به المحل القلب، الشيطان يذهب إلى المحرك وهو القلب. إذا صلح الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. الشيطان لا يهتم ربما بالجوارح بقدر ما يهتم بالمنابع، المنابع التي تصدر منها الأفكار وتصدر منها السلوكات. ولذلك إذا أثر في القلب وأثر في مصدر الوعي وأثر في مصدر التفكير، هنا كل شيء بعد ذلك يأتي. ولذلك اهتمام الشيطان في هذا الأمر، في كما يقال في المنبع، وليس في كما يقال بالنسبة للحية، قطع رأس الحية وليس ذيل الحية. يهتم الشيطان بالمنابع قبل اهتمامه بالجوارح. يقول السيد عبد الملك: هذه السورة فيها التجاء قوي إلى الله، التجاء كبير، التجاء بتضرع. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا الالتجاء بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من موقع ربوبيته وألوهيته وملكه، أنت يا رب وأنت يا رب وأنت الإله وأنت يا رب، أنت الرب، أنت الإله، أنت الملك. ألتجئ إليك، أفر إليك، أحتمي بك من شر الوسواس الخناس، هذا الوسواس الذي يزرع في صدري حالة الانحراف والميول إلى ما هو عصيان لك. سنكمل إن شاء الله حديث السيد عبد الملك عن هذه الصورة وأثارها في الاستعاذة في الحلقة القادمة إن شاء الله.